يما مويلي الهوى يما مويلي ضرب الخناجر ولا حكم النازل فيا ويما مويلي الهوى يما مويلي ضرب الخناجر ولا حكم النازل فيا ومشيت تحت الشتاء والشتاء رواني والصيف لما أتى شعل من نيراني بيضل عمر الفتاة رهن للحرية ويما مويل الهوى يما مويلية ضرب الخناجر ولا حكم النادل فيا As the sun sparks my spirit, so the rain dampens my desire. As a house is formed in the heat of the day, so the rain washes the bricks away. But in spite of these warring feelings, my love stays in my heart. Yama mweli lhawa, yama mweli. ضرب الخناجر ولا حكم النازل فيا ويما مويل الهوى يما مويلية ضرب الخناجر ولا حكم النازل فيا